ومنها تسويغ وقوع المنكرات وتجاوز الحد في إعذار الواقعين فيها، وما لم تستوعبه دعاواهم فتحت له أعذار الكبت والمرحلة العمرية واستشراف المخفي. ومن رفع قول الحق في بيان حرمتها فهو أحادي الرأي وإقصائي الرؤية وسلطوي على المجتمع يمارس الوصاية. وأهونهم قولا من يقول: من أرادها فهي له، ومن لم يريدها فلم يجبر عليها. وذلك كله غفلة عما في الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وليس وقوع المعصية من أحدنا مستبعدا، فكل ابن آدم كتب عليه حظه من الذنب، لكن الحقيقة بالذنب والتقبيح نفخ روح الاستكبار وعدم الخضوع لله عند فعل المعصية بالتماس الهداية والتوفيق للتوبة وإعلان الندم والاستغفار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.